بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يتمنى أهل الجنة. أهل الجنة وحا يتمنين يعني عدين تيسي وأبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بهز، وهو بهز بن أسد العمي، قال: حدثنا حماد هو بن سلمة عن ثابت وهو بن أسلم البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل قفك يا للا إيمانا يا من أهل الجنة أو أهل الجنة، فيقول الله عز وجل: الله وحورها يا ابن آدم، بني آدم، كيف وجدت سيدات كهشي منزلك، يعني ماشى الدكتي والجنة كالدكتي. فيقول وحورها: أي ربي، يا ربي، ربي يو خير منزل وجدتها، وحنك أركي خير منزل إني تهمال للدقو ماشى غفيعا. فيقول وحورها: يا ألا سل ويديسو، يعني أي ما تشاء، مفعول كمرك وحلوجو يسل، مفعول كذا لبلا مفعول طبعا دواب اسكجريه من نواب أما مرك لبلا مفعول جوين تسأل هذا مفعول كذا للجويو تعميم المعنى هن لقال الجيدة، ومرك قارد معمول كين للجويا الأركا لتعميم تعميم واي مرك مدهن وحاربت السؤال واي معنى. وتمنى تمني ووحد دونتي يعني رجاء. فيقول وحورها: يا أسألك وحنك سؤالنا، يا أن تردني إلى الدنيا، إن الدنيا ذي علست، فأقتل في سبيلك، جدك أقل يقدله 10 مرات تبنجر، لما يرى سدان وحورها يا وحا أركيه، ومن فضل الشهادة، شهادة فضل جيذا وحا أركيه، شهادة فضل جيذا أي سدا أو رهيا. ترجمة الحديث كمطابقته وظاهر أهل الجنة وحي تمنين يان أنين الدنيا كل أبطان وفك سدا تمنين يان وكان إله جدك سكول انتي بس انت كلا مل شيء هذا إنا يجو تمنين يان متك أمرك يعني دجال كإله درتي كل انتي أو في سبيل الله كل انتي كاس أمبا مركا وحو جعلي سنة يأين الدنيا اللي قعليه سي أو مركا أولا سوى كل ما وحي أولا كل ما أول. قال: باب ما يجد الشهيد من الألم. باب بيان ما كي عدين تيسي وبابها يجد أو دريما الشهيد شهيدك من الألم أو حنون، يعني حنونك أو دريما يا مركا الوقت لفانا يا برتا أما أي حبدو كرد عيسا أما وحا وحا الود لو أو كرد عاي وحا أو دريما يا ساسو كور رما مركا بابكان. قال وبه قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، أبو صالح السمان ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبي وحوير الشهيد شهيدك لا يجد مهلا يؤمد ريمي مص القتل دلك تاب شديسة إلا كما يجد أحدكم متكين سيد أهلا يؤكل ماهانه القرصة قنية يرتع يقرصها أو لقنينه. قرصي مركا أسألك اللغة وحيتهاي قفك مركا لبذي سفرات قفك مقاركي سإنتو كقبت أو ساوي رقن جروف هذا يرتعم وحان آد باللوغو استعمالا بهالذا أو يرير أو أفكو ذو آد ويريهاي أو أما قرآن شذا وريري إيه وحيابها سوكالي مركا أو أي يعني قفك أي قنينته يالله استعمالا وحي يركا سيد الله دريمة يأكله ونبو دريمة. oo markaas yacni ay wax ku dhacayaan xagga alleh, sida uu ugu fududaynayo oo dareenkiisu uu noqonayo nebigu ka waramaa sal allahu wasalam, waa qof la qanjaruuftay ahaan oo kale unbuu u dareemayaa. Ayib, tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir oo way muuqanayaan marka. Ayib, qaala baabu mas'alati shahaadati, shahaadada mas'aladeeda, baryadeeda, qofku inuu ilaahay shahaado weydiisto. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة إلهي قفك شهادة ويديست بصدق كسو آشر نمه بلغه الله ألا وحو قرقرسية منازل الشهداء شهادة درجة ذو وإن مات هبا ku dhinto على فراشه gogoshiisa ba ha ku dhintee. طيب مره ماشي waxaa laga qaadanaa in ilaahay shahaado la su'aalo karo. طيب shahaadaduna marka waa marqaati, un qofku inuu marqaati u helo hadhow in ilaahay dirtiis nafsadiisi qaaliga ahayd inay u go'day. ummadaha caalamka ku nool oo dhanna qof walba, ummad walba, waxun baa lagu tarbiyeeyaa inay qiimeysato oo ay marka shaygaas dartiis inuu dhexdooda ka jiro naftooda inay u huraan ayaa la baraa. Wax marka islaamka keliya un lagu ceebayn karo maaha arrintan oo yacni dagaalka ku tacalluqdo keliya. Islaamku waxaa weeyaan wuxuu leeyahay allihii ku abuuray oo adiga ku nooleeyey oo waxaad haysato kuu hibeeyey, allahaas sidii aad u caabudi lahayd wax kaaga qaalisan ma lahane, arrintaas iyada u taagnow. Hadday kallifta marka in laguu diido oo dagaal ay noqotana inaad ilaahay caabuddo naftaadaba inay u go'do waa ku qiimo, waa yacni naftaada waa ka qiimo badan tahay diinka, naftaada iyo diinka, diinka awal laga dhigay oo daruuriyaadka shanta addiina ugu horreeyo. Dayib, marka yacni ummad walba de waxa ay iyadu weynayso iyo say u aragto waxaas ay weynaysanayso wax ku xiran waay. Dad baa waxaa lagu tarbiyeeyaa meesha magaaladay ku dhasheen, waddankay u dhasheen inay u dhintaan. Waxaa lagu tarbiyeeyaa mabaadi gaara dad u dhintaa oo yacni intaas weliba yacni maal badan ay ku bixiyaan ayna u dhintaan dadkooda, askarahoodu ay u dhintaan. Marka yacni qur-aanka iyo sunnada marka in ishkaal lagu keeno oo la yidhaah waa maxay diintan qabto in dad la dilo maxay tahay, diinku gardarro in dad loo dilo ma qabo, laakiin marka ay xaq tahay oo fii sabiilillaahi ay tahay wax caqligu uu fahmi karo waayo, wax meel walba ka jira waayo. Wax muslimiinta keliya ay la gooni yihiin ma ahan arrin fudud oo jawaabteedu fududdahay. Marka qofkii mabda'aas qiimiga badan inuu ilaahay dartii ugu dhinto, ilaahay su'aasho, runnimo ku su'aasho, xataa haddii uunan dhimanin oo saa ku dhimanin oo firaashkiisa iyo gogashiisa uu ku dhinto, waa gaaraa darajadaas. Wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilacla qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii cabdiraxmaan bni shuraayix can cabdillaahi bni thaclabat alxadrami wahuwa almisriyu maqbuulun annahu samica bna xujayrin عبد الرحمن بن حجير أنه سمع ابن حجيرة عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري ثقة. طيب أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر مركز الصحابي وهي النصر وجوغي جري وأنا يعني رقنا سند كان دمانتيس أو سند مصري أو يونس بن عبد الأعلى عبد الله بن وهب عبد الرحمن بن شريح عبد الله بن ثعلبة عبد الرحمن بن حجيرة كلهم ومصريون صحابي أنا مصر واد جناي واد جناي بل حير هذا مصر وكدوجين إذا أنا قبر وين باكويا يعني مصر قاهرة بنان كذا مال قاهرة أندين عيده قبر وين أو مركا إليهن قبر عقبة بن عامر صحابي جوه مسجد كان جامع عقبة بن عامر يكون مقعابين. لكن صخاوي في المقاصد الحسنة آخر كتاب meelaha oo dadku ay sheegsheegaan oo si uun ku caan baxday laakiin aan sidaas ahayn, markuu baabkaa joogo ayuu wuxuu sheegaa in Cuqbatu bnu Caamir Masarba uunan ku dhimanin ee Shaam iyo meelaha uu ku dhintay, qabrigiisana Shaam inuu ku yaalle uunan ku oolin Masar. Ibnu Taymiyana wax saas camal uu ka sheegaa. Qubuur marka waxaa iska jira dad la leeyahay qubuurahooda waaye meeshaasay ku duugan yihiin, fil xaqiiqana aan dhab aynan ahayn, waa iska jirta meelo badan. Xataa midkan hadda Ciraaq ku yaallo Najaf, meeshan la leeyahay Najaf, oo ay leeyihiin qabru Sayidina Cali waaye radiallahu canhu, Ibnu Kathiirka Bidaayo Nihaayo wuxuu leeyahy ma ahan banaan, bal qabriga ay shiicadu hadda joogaan oo ay Cali u haystaan wuxuu leeyahy waa qabru Almughiirata bni Shucba. Mughiirata bni Shucba hadday ogaalahayeen wuxuu leeyahy maba aynan dul fadhiyan, oo ay aaday u necab yihiin Mughiira. Marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin marka waxyaaba un dee wax qoro wax sugan un in loo helo. Calaa kulli, can Cuqbata bni Caamirin ana Rasuulullahi sal alla slam qaala, wuxuu yidhi khamsun shan, man qubida fii shayin minhunna, qofkii lagu oofsado shay ka mida shantaas, fahuwa shahiidun, waa shahiid. Almaqtuulu fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa kan lagu dilay dhexdiisa shahiidun waay. Waalghariqu, midka maashooday fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa dhexdiisa shahiidun waay. Meeshaan marka baxthi baa ku jiro walghariqu fii sabiili illaahi bay riwaayadan leedahay, waa qofkii isagoo jihaad ku jiro badda ku hafto ama webiga ku hafto shahiid waayo. Xadiidkan marka fii sabiili illahi buu ku qeyday. Riwaayaadka qaarna mutlaq bay ka dhigayaan walghariqu shahiidun fii sabiili illahi, ma ku qeydayaan bacdi riwaayaat. Dariiqatu lfuqaha waxay ahayd in la yidhaahdo almudlaqu muqayad, yani yuxmalu lmudlaqu cala lmuqayadi, meeshaas wuxuu lagu idlaaqay kan ha lagu qaydo qofka marka maashooday ee shahiidka noqonaayo waa qof isagoo jihaadkii ku jira haddana maashooday. Dariiqatu lfuqaha saasay ahaa lahayd, laakiin aktharu ahli lcilmi waxay u badan yihiin ghariqa walow kaana fii sabiili illahi yownanba ahaanine, isagoo magaaladiisii jooga hadduu baddaas ku hafto isagoon xadgudub samaynin oon isaga isdilin, haddii uu ku dhinto badda ama webiga iyo uu qaado uu ku dhinto inuu shahiid yahay. Axaadiid badanna waa tilmaamay macnahaas, waayo marka fii sabiili illaahi la leeyahay ayaa inta badan fii sabiili illaahi jihaadkaa lagu idlaaqaa. Weliba hadda meeshaan aan joogno fiiri, almaqtuulu fii sabiili illaahi shahiiduna layidhi, waa macrifa sabiili illaahi maadaama allah loo idaafiyo macrifa. Waalghariqu haddana waa la soo celiyey fii sabiili illaahi baa layidhi. Macrifada marka hadday soo noqoto inta macrifo la sheego, haddana isla iyadii la soo celiyo tii hore leh waay, waa middii hore nafsuhaa. Macrifada nakira markay soo hormarto kadib haddana macrifo la keeno, macrifadaas dambe waa nakiradaas hore leh. Laakiin hadday laba nakiro nakira soo hormartay shaygii haddana munakar ahaa lagu celiyey, waa kala bedelnaanayaan marka labay kala noqonayaan. Haddaad tiraahdid ra'aytu sii, yacni haddaad tiraahdo mathalan ra'aytu rajulan thuma qaala rajulun, kii un waayo waxaad sheegaysa. Oo min hunaa marka waxay u isticmaaleen fa inna maca alcusri yusran, inna maca alcusri yusran, waxay yidhaahdeen marka yusran iyo yusran laba nakira soo maa, laba kala duwan waay marka, yusrigii hore iyo yusrigaan dambe labay kala yihiin. Cusrigiina maxaa laga dhigay macrifu kusoo noqnoqday hal xabo, kii hore unbaa la joogaa. Markaa waxay yidhaahdeen laba cusri laba yusri, hal cusri maka adkaa karo yusriga adkaanay. Marka masalo oo iska yani balaaqa ahaanna loo sheego waaye. Marka meeshaan fii sabiili illaahi haddana walghariqu fii sabiili illaahi, fii sabiili illaahi di hore un waayo waxa laga hadlaa waa jihaadka. Marka almaqtuulu fii sabiili illaahi, taas waa jihaadka. Midaan dambana walghariqu fii sabiili illaahi, hiya nafsa ah maadaama ay labaduba macrifo ay wada yihiin. Ayib, sindiga laftiisuna saas u baxtiyey. laakiin muqtadaa fadli illaahi wuxuu keenayaa de ilaahay inuu shahaade iska siiyo qofka maashooday isagoo in jihaadba xataa ku jirin. walmabduunu midka yacni caloosha u dhintay fii sabiili illaahi ilaahay jid yani walmabduunu midka yacni caloosha u dhintay fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa uu yahay shahiidun waayo isagana. walmadcuunu midka la daacuunka lagu riday oo daacuumoobay fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa saa ku noqday shahiidun waayo. wannufasaa'u kuwa umulaha ah fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ee ku dhinto shahiidun weeyaan iyaguna. wabihi qaala akhbaranii camru bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu huwa baqiyatu bnu lwaliid can baxiirin can khaalidin can ibni abi bilaal wa cabdullahi bnu abi bilaal ashaami maqbuulun can alcirbaad bni saariyata ana rasuula llahi sal slam qaala yakhtasimu shuhadaa'u shuhadadu waa doodayaan iyo walmutawafawna kuwa la oofsaday calaa furushihim gogashooda kuwa ku dhintay ilaa rabbinaa rabbigeen bay u dood tegayaan filladiina waxayna ku doodayaan oo doodoodu ku saabsan tahay filladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo min adaacuuni daacuunka xaggiisa laga oofsa daacuunka dartii yacni loo oofsanayo oo daacuunka u dhimanayo macnaha labada doodaysa waa dadkii caadiga u dhinto sariiraha ku dhintay iyo kuwii jihaadka ku dhinto shuhadada ahaa waxayna ka murmayaan oy ka doodayaan dadkii daacuunka ku dhintay doodoodu halkaasi ku saabsan tahay. fayaquulu shuhadaa'u shuhadadu waxay dhahayaan ikhwaanunaa walaalaheen qutiluu waa la dilay kamaa qutilnaa sidii annaga naloo dilay oo kale waa la dilay sidii innaga naloo dilay oo kale loo dilay. wayaquulu lmutawafawna calaa furushihim kuwii gogashooda lagu oofsadayna waxay dhahayaan ikhwaanunaa walaalaheen maatuu calaa furushihim walaalaheen kuwan daacuunka ku dhintay firaashkooday ku dhinteen gogashooda kamaa mutnaa sidii aan annagu u dhimannay. fayaquulu rabbunaa caza wajalla rabbigeen wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya ilaa jiraaxihim dhaawacooda fain ashbaha hadduu shabaho jiraaxuhum dhaawacooda jiraaxa almaqtuuliina kuwii la dilay dhaawacooda fainahum minhum iyagay ka mid yihiin wamacahum iyaga macooda waaye faidaa jiraaxuhum dhaawacya dhaawacooda waaba isaga oo qad ashbahad ay shabahday jiraaxahum kuwii jihaadka ku dhintay dhaawacoodaba ayay shabahday. ayb xadiidkan marka ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu yidhi xadiidun xasan qaala baabu ijtimaaci alqaatili waalmaqtuuli fii sabiili illaahi fi ljannati kan wax dilay iyo midka la dilay oo ilaahay jidkiisa yacni dhexdiisa kan ilaahay dartii jidkiisa wax ku dilay iyo midka la dilay oo jidka alle lagu dilay fi ljannati jannada dhexdeeda ay ku kulmaan qaatilkii maqtuulkii baa jannadii ku kulmaayo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata can alnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal ina allaha alleh yacjabu wuxuu la yaabayaa min rajulayni laba nin yaqtulu axaduhumaa midkood ou dilayo saaxibahu saaxibkiisa wa qaala maratan ukhraa mar kalena wuxuu yidhi layadxaku alla wuxuu ku qoslayaa min rajulayni laba nin yaqtulu axaduhumaa saaxibahu midkood saaxibkiisa uu dilayo uma yadkhulaani aljannata jannadana ay galayaan labadoodaba. marka la yadxaku ila yacjabu labadaba waa sifa ficliya oo rabbi uu leeyahay waaye sideedaas unbaa loo sugayaa cajabka iyo daxiga bani aadamkana ma shabaho oo laysa ka midlihi shayin huwa samiicu lbasiir aaya qur-aanka laftiisa cajabku waa tusay oo cajabku qur-aanku ku soo arooray fii suurati saafaat bal cajibtu wayaskharuun ayaa ku timid bal cajibtu oo qiraa'aadka marka qiraa'a mutawaatira sabciya waay bal cajibtu oo damiirka in alla loo celiyo xadiidkana waa kanaa marka cajab ayuu sheegay daxiga iyo qosalkuna xadiid badan buu isagana ku soo arooray. marka dariiqada in la awilo oo laga leexiyo yacni daahirkeeda laga leexiyo iyadoo tanziiha laga wadaa la dhahayo waa dariiqo marka shaarici nusuustiisii lagu dhinac maraayo laakiin haddii marka tanziihiina waa in yacni lala imaado oo ilaahay laga hufo nuqsaan iyo bani aadan uu ekaanshadiisa ama makhluuq dhanba uu ekaanshadii iyadoo laga hufayo, haddana waa loo sugi karaa ilaahay tilmaantiisa. Marka qaara marka waxay yidhaahdaan Bukhaari baa daxiga awiilay, meel uu ku awiilayna waa lalaayahay, lama hayo. Khadaabiyaa laga sheegay, wax sanadna male mana leh nusaka Bukhaariga iyo maqduu iyo yacni nusaka khadiga oo Bukhaariga iyo riwaayaadkii Bukhaariga midna lama hayo. Ibnu Xajar wuxuu yidhi waa baxfiyey mana arag buu yidhi. Marka waxaan la arkin in loo ixaaleeyo qof loo ixaaleeyo sax ma noqonaysa. Sindi meeshaan marka baxthi yarow ku dhigay oo saddex tafsiir uu sheegay, la yadxakuda iyo la yacjabuda, iyo laba waa tii mutakallimiinta waayo in la awilo. Marka ta kale ayaa wuxuu yidhi waqiila, sidaanu cabbiraana wuxuu yidhi waqiila bal alcajabu sifatun samciyatun yalzamu ithbaatuha maca nafyi tashbiihi wa kamaali tanziihi kama huwa madhab ahli taxqiiq. Hadal aad u qiimi badan wuxuu leeyahay yani hadalka qiilkan saddexaad ama qowlkan saddexaad. Cajabku waa tilmaan sifa samciya, samciya waxaa laga wadaa naska unbaa laga maqlaa, naska bis unbaa laga maqlaa, waxaana laazim ah in la sugo iyadoo tashbiihna ilaahay laga anfinaayo, tanziihiisana la dhammaystirayo. Kamaa huwa madhab ahli taxqiiq, uu yidhi sida uu yahay culimada muxaqiqiinta madhabkooda sida uu yahay. Fii amhaalihi kanoo kale ay maraan, waqad su'iila maalikum, buu yidhi maalik baa la su'aalay, can ilistiwaa'i istiwaha la su'aalay, faqaala wuxuu yidhi alistiwaa'u macluumun waalkayfu gayru macluumin waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidcatun wa mithluhu lkalaamu fi daxik, buu yidhi marka daxigan soo arooray alla loo nisbeeyeyna halkaasaa la raacsiina, halkaasaa la raacina. Maxaa laga wadaa sida alistiwaau macluumun walkayfu gayru macluum u yahay ayaa waxaa la leeyahay adaxiku macluumun walkayfu gayru macluumin waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidcatun, waayo waa manhaj alimaamu maalik uu dejiyey. Waa sidaas marka haddii lagu dhaafo warkaas uu leeyahay ahlu taxqiiq, laakiin waxaa yaable madhabu ahli taxqiiq inuu yidhaahdana waqiila uu ka cabiran gadaal ka tuur camal uu ka dhigan xoogaa meeshaas. Marka waa mashaakil dheer, waqti dheer dadka ku dhacay waaye oo soo haystay shayguna, haddii muddo uu iska jiro oo warkiisu uu bato rawaaj uu yeesho, nufuusta waa ku haraa, nufuusta dadka iyo quluubtooda waa ku haraa. Dayib, waxyaabahan marka ilaahay sida daatada allaba aynan u shabihin dawaatu lmakhluuqiin, ayaa sifaatkiisuna aynan u shabihin daatada alle sida aanan ugu jeedin, ayaan tilmaanta allana aanan ugu jeedin sida aan daatada u rumaynay. Iimaanuna yani fii daati illaahi, sidaasuu noqonayaa iimaanuna fii sifaati illaahi. Ayib, arrintaa marka qofna inay cuqdad ku abuurto maaha. Manhajka salafkuna saasuu ahaa, kutubahana aan ku soo aragnay Tirmidiga iyo Bukhaarigana alkhalqu afcaali alcibaadka iyo meelaha uga hadlay. Qaala baabu tafsiiri dalika, kaagaa tafsiirkiisa. Tafsiirka marka wuxuu ka wadaa siday labaduba jannada u galeen, kaasuu fasira. Wa bihi qaala akhbarana Muxamed bnu Salamata walxaarith bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni alqaasim qaala xadathanii maalikun can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra anna rasuula allahi sal lay slam qaal yadxaku allahu tacaala ilaa rajulayni buu u qoslaa alle, yaqtulu axaduhuma alaakhar, midkoodkan kale uu dilaayo, kilaahumaa yadkhulu aljanna, labadoodaba jannadu ay gelayaan, yuqaatilu haadaa kan waa dagaalamaa fii sabiilillahi buu ku dagaalamaa, fayuqtalu waa la dila, jannadu galay. Thuma yatuubu allahu tacaala cala alqaatili, kii wax dilay ayaa ilaahay ka toobad aqbalaya, fayuqaatilu waa dagaalamaya isagana fii sabiilillaahi ayuu ku dagaalamaa, fayustashhadu isagana waa la dilayaa oo shahiiduu noqona. Labadii marka jannaday isku arkayaan, waa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa. Qaala baabu fadli ribaati, ribaadkii heeganka fadligii ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay. arribaad waxay tahay qofku inuu u xabisnaado uu heegan ku jiro isagoo ilaalinaya dadka muslimiinta iyo dhulkooda iyo diinkooda. ayb waa heegan marka ribaadku waa heeganka. qaala almusanifu raximah llah qaala alxaarith bnu miskiinin qiraatan calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibnu shuraixin can cabdilkariim ibni alxaarith وهو الحضرمي المصري ثقة عابد عن أبي عبيدة بن عقبة أبو عبيدة بن عقبة بن النافع الفهري اسمه مرة مقبول روى له مسلم والنسائي عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخير وسلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط قفكي هيغنتمه يوما وليلة مالين يهبين في سبيل الله إلهي جدكيس هيغن كقاله kaana lahu waxaa u ahaanayo ka ajri siyaami shahrin wa qiyaamihi bil soonkeed ajarkeeda iyo bil qiyaamkeed ajarkeedii ayaa u ahaanayo waman maata qofkii dhinto muraabitan isagoo heegan ku jiro jaraa lahu mithlu dalika kaagaas oo kale yacni ajarkaas yani jaraa lahu waxaa u soconaayo mithlu dalika kaagaas oo kale oo min alajri ah markuu dhinto xataa ajrigiiyaa u socdo. ajrigu waa maxay? bil soonkeed iyo bil yacnii qiyaamuleylkeed ayaa u soconaayo. wa ujriya calayhi rizqu risqigiisana waa loo socodsiinayaa, waa u daa'imayaa. risqigan marka maxaa laga wadaa? waa risqiga uu cunaya qabla yowmi alqiyaama, yacnii fa huwa marka wuxuu noqonayaa waa waxaa waxaa laga cabirayaa ama arrintan macnaheedu ay tahay nolosha uu noolaanayo, oo alla sooma dhihin bal axyaa-un cinda rabbihim yurzaquun, waa risqigaas wa risqigaas intaan jannada intuusan gelinna waa u sii soconayaa. wa umina waxaa laga nabadgelinayaa alfutaana, kuwa marka yacnii malaa'igta su-aasha qabriga dadka ku weydiiso waa laga badbaadinayaa isagana. ayb marka wa uminana waa la dabdiyey, wa amina waa ka nabadgalaa. alfataana ayuu ka nab alfutaana kuwa yacni jamcu faatin waaye, kuwa dadka qabriga ku su-aalo ayuu ka nabadgalaa. wa amina wa umina labada waa la dabdiyey. marka sababka waa maxay? fadligan weyn oo ugu jiro heeganka. culimmada waxay yidhaahdeen heeganka iyo dagaalka, heegankaa dhib badan, waayo waxaa laga yaabaa ninkan in magaaladiisii uu ka tegay iyo ehelkiisii, firaashkiisii, xaaskiisii, ilmihiisii, waalidkiisii, waxaa laga yaa inuu ka maqan yahay meel aada u fog oo daraf ah inuu uga jiro difaac. meeshaasi marka haddana dagaal uunan soconino heegan un uu iskaga taagan yahay, bil laba bil saddex bil sannad uu gaari karaa, hal sano marka qof inuu meel ku xabisnaado ma fududa. laakiin dagaalkan kale oo kale rogmashada waa iska fudud yahay. waxaa laga yaabaa dadku inay karti u leeyihiin maanta inta halkan laga qaado meel daraf inta la geeyey inay soo dagaalamaan la soo kala rogmadaa inay u fududdahay. laakiin marka la yidhaah meesha in la joogo bil la fadhiyo, laba bil marka lasii fadhiyo maalinba maalinta ka dambayso, dadku dhibay ku tahay, waana dhibsanayaan, weliba culays iyo waxay ka muujinayaan sabaray u baahan tahay aada u daran, sabar fara badan ay u baahan tahay. sidaasaa marka ribaadku ajar badan looga helaa. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala xadaana laythu qaala xadaanii ayuubu bnu muusa can makxuulin can shuraxbiil bni simt can salmaana qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo man raabata fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa qofkii heegan ku galo yowman maalin iyo waleylatan habeen kaanat lahu ka siyaami shahrin wa qiyaamihi bay u ahaanay fa in maata hadduu dhinto jaraa calayhi camaluhu camalkiisa waa soconaya alladii kaana yacmalu uu sameyn jiray markuu noolaa waa u socona wa amina alfutaana malaa'igta qabriga wax ku su-aashana waa ka nabadgelayaa wa ujriya calayhi risquhu risqigiisana waa loo socodsiina وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله مال هيغن كيد إلهي جدكيس لغو قالو خير من ألف يوم كن مال موضي كخير بدنتا فيما سواه وحي هيغن ككسوهري ومن المنازل الدرجات هل كاس مال باكا خير بدن يا هل كاهبين كن مال يي كخير بدنتا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس أبو حفص قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو معن وهو الإسكندراني الخولاني ثقة زاهد روى له النسائي قال حدثنا زهرة بن معبد وهو القرشي التيمي أبو عقيل المدني ثقة روى له البخاري والأربعة عن أبي صالح مولى عثمان يقال إن كان حليرا بركان ويقال الحارث نوال ليرا هذا. طيب وهو ابن حجر وحير ومقبول لكن مركة ترجمة دي سلفيري وإنه ثقيها موقعنا يسمى. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله مال إله جد كيسا خير وكخير بدنت من ألف يوم كن مع الموضوع فيما سواه كصهرية. قال باب فضل الجهاد في البحر جهاد كبدا دحدي اذا لغو صونيه فضل يكسر ور عدين تي سي بابيه او يعني بد ان لمرو يدو مرك الله جدكيس لو صعد. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا ذهب إلى قباء هدو قباء تغو يدخل على أم حرام بنت ملحان أم حرام بنت ملحان أي أقل جري أم حرام مركة أنس هبرير تيسواي أنس أم سليم بنت ملحان هذا شيء وأنت أن أم حرام بنت ملحان وكانت أم حرام أم حرام وحي بنت ملحان تحت عبادة بن صامت عبادة بن صامت أيا قبي لكن نقبض كمدها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما لنبه النبي أسوه قال فأطعمته ويقوذ سي حبيسي سعنطئي وجعلت وحي قذق شيء تفلي رأسه مذحي سيني فتشيسه وأي مذحي سيني باريسه يعني أي تفتش شيئا حبي مركا يعني فتشي فنام ودنتي فنام وسيحضي عفوا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وسيحضي ثم استيقظ دمدت مركا وتوصي وهو يضحك يسوي قسلا يصوت توصي مركا أم حرام يا النبي محرم يد ميا كد حيسي سيجيركي سؤتابن هنا علماء الحير هذا مرنا حق النوق ماذا يا لقيابا إني محرم كأهاي يد النبي ابن حجر فتح الباري آخر كيس أميالها أهنا وحوشيغا يعني النوع خصوصية وحوشيغا نعم. نبي خاصة كوهيدو بها أهرنتانو كلا نعم سيقار كوهيد نعم. من خصوصياته بيكم التايبو ليه نعم. طيب قالت وحي تري فقلت وحان إرما يضحكك يا رسول الله محاكا قسل سينة يا رسول الله قال أحير الناس من أمتي ضد أمتي إذا كم إذا عرضوا علي والإيسو بندق غزاة في سبيل الله يقول إله جدك سكدوا لي يركبون ثبج هذا البحر بدان يعني لحظي إذا قاضى أي كريان ملوكا يقول مركب بقراء وكلاء على الأسرة سرير كركود أو مثل الملوك بقراء وكلاء على الأسرة سرير كركود شك إسحاق أي شكية فقلت حاني أمرك أما وحير ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة لبدا سوكو شكية إسحاق فقلت حاني يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم إي الله إي بري إنو إغيي لكوا فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وأبري ثم نام واسيحضي وقال الحارث فنام واسيحضي ثم استيقظ وسوت توصي فضحك واقصلي فقلت له ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين مركان وحو يرادي وحاد بكمتا يقولد أغوه رئيس كواس فركبت البحر بدي أي كرتي أوين إذي في زمان معاوية وقتك معاوية وجهاد بانين كيدي أي أرعضي أي لبحضي بدأ أي كورين ملكان مركا قبرس أي مالها سيكاد دقالمين سو نقط كي أي مركا بدي بي مركا ساكو كرتي فصورعت عن دابتها سو نقشدي دي ما مركا فصورعت والا لقدي عن دابتها دابتي ذا لقل لقدي لقطوري أنا وكاد عضي حين خرجت من البحر بدأ مركا كسو بحضي فهلكت وادمت مركا diid kan marka waxyaabo badan baa ku jiro waxa kamida badda in la kori karo oo jihaad iyo badda loo aadi karo la tagi karo oo marka badda yacni ay khatar tahay oo in lagu dhinta laga cabsanayo iyo aan la koraynine laakiin haddii asbaabtii lagu badbaadayeyna maadiga ahaydna la haysto badduna ay iska degan tahay baddan marka waa la kori karaa markab iyo waxaa lagu fuuli karaa waxaa kaloo laga qaadanayaa mucaawiye fadligiisa waayo dadkaas nebigu ammaanay mucaawiya diray ilaa isaga markaas muslimiinta xukumayay dadkaa nebigu uu ammaanayo mucaawiya diray waqtigii mucaawiya shaam uu joogay ayaa la diray oo ay markaa yacni baxeen jeeshkaasi marka maadaama uu isagu diray mas-uuliyaddeedana uu lahaa fadiila ugu sugan mucaawiya radiallahu canhu waxaa kaloo laga qaadana calam min aclaami nubuwa mucjizo oo nebi ayaa meesha ku jirto siduu u sheegay noqotay nebiga sal alla slam waa ka mid tahay uu yidhi waana ka mid noqotay nebiga nebinimadiisay daliil u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenku inay jihaadi karaan iyaga waajib yownan ku ahaanin laakiin waa jihaadi karaan intaasna marka kutubaha waa loo tarjamaa tarjama ahaan kutubta axaadiista waa loogu keenay وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام بنت ملحان قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نويمد وقال عندنا أكتن وكقيل الصدي ولازم قال عندنا أكتن وكقيل الصدي فاستيقظ وصوته وهو يضحك سوى قسله فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك قال رأيت قوما من أمتي بأن أرك يركبون هذا البحر يبدا كريه كالملوك على الأسرة بقراء سريره وذكرك وذاها وكاله فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم وابكم التالي ثم نام واسع ثم استيقظ وهو يضحك فسألته فقال تعني مثل مقالته وكاله أي يري قلت ادعو الله أن يجعلني منهم أيان إري قال أنت من الأولين كو غور يو هرانتو ذا أباد بكم التاي فتزوجها عبادة بن صامد بقور سدي فركب البحر بدأ يوكري وركبت معه ويلكرتي فلما قدمت لها بغلة مركب بقل لوسو هر لوسو لغي سيوكرتو فركبتها ويكرتي فصرعتها ويلقدي بقشي بطورتي فاندقت عنقها قورتي ذي أيها جبتي مرحبا حديث كان مركا حليه قال الحافظ في النكة الذراف رواة هذا الحديث عن أنس رواة هذا الحديث عن أنس هم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبو طوالة ومحمد بن يحيى بن حبان سدحوا أما ابن حبان فقال في روايته وحكير عن أنس عن أم حرام وأما أبو طوال وإسحاق فقال في روايتهما عن أنس ولم يقول فيه عن أم حرام ما فذكر المصنف مركوح شاقي رواية إسحاق في مسند أنس لذلك يعني مصنف كوح أجي ذا مزي مركوح لي مزي ابن حجر ونكت ذراف كوحوته marka mizi xadiidka anuu sheegay musannifku riwaayat isxaaq markuu keenay fii musnadi anas uu ku sheegay lidaalika sababtaa darteed fa kaana yanbagii lahu waxaa habooneyd an yadkura inuu sheego riwaayata abi tuwaala aydan huna riwaayada abi tuwaalana maadaama iyada lafteeda can anas bis ay tahay inuu musnad anas uu ku sheego أو كان يؤخر الجميع إلى مسند أم حرام أما كل جود إنه قدال أدغه أو مسند أم حرام أو كشيغه وهو المعتمد أنه من مسندها سيدا معتمد كان مسند كيدوه وإنما حمله أنس عنها أنس يذن بو كسوقاتين يعني مسند أم حرام يبكوها بوانيت حق إنه هو ظهره. طيب وقال في موضع آخر مالك لنا وحير حديث نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ وهو يضحك إلى أن قال وفي حديث أبي طوالة عن أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم حرام فاتكأ عندها فضحك قلت مقتضى هذا أن يكون من مسند أنس يعني مسند أنس إنه نقضه أي مركة إيكيني دبعا تاس كما تقدم للمزي في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس في مسند أنس في هذه القصة وقد أغفل هنا من طريق أبي طوال عند مسلم عن قتيبة ويحيى بن أيوب علي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن أبي طوال بمعنى حديث إسحاق يعني ابن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان فما أدري لما خص طريق أبي طوال هنا بتخريج فما أدري لما خص طريق أبي طوالة هنا بتخريج إيش أسمرك وإسك الصناعة إسك حديث هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.